أحسن الله إليكم. السؤال الرابع عشر: ما القول الراجح في دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ دعاء ختم القرآن في الصلاة أو دعاء ختم القرآن هذا وارد خارج الصلاة عن أنس رضي الله عنه الصحابي الجليل، كان يجمع أهله ويدعو بدعوات خارج الصلاة، وأما داخل الصلاة فلا أعلم دليل، لكن العلماء ذكروا فيها قولان لأهل العلم، ذكر صاحب المغني بن قدامة رحمه الله فيه قولين لأهل العلم، قول بالجواز وقول بالمنع، وإذا اختار إمام الصلاة أحد القولين فإن عليك أن تتبعه ولا تخالف، لأن الخلاف شر، فأنت الإمام اختار واحد من القولين، هذا قول لبعض العلم أخذ به، فعليك أن تتابع وتأمن على دعائه ولا تخالف، ولو كنت لا ترى ذلك، حتى لو كنت طالب علم وترى ولا ترى فتترك رأيك لرأي الإمام محافظة على إيش؟ على الاجتماع وجمع الكلمة وبعدا عن الخلاف والفرقة. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر، كان الشافعي يرون القنوت في صلاة الفجر، كل صلاة الفجر يقنطون، والصواب أنه لا يقنط إلا في النوازل، في النوازل النبي ما قال إلا في النوازل، ومع ذلك الإمام أحمد إذا صلى خلف من يقنط صلاة الفجر صلى وأمن على دعائه، وهو لا يرى هذا ويرى أنه مشروع، لكن مع ذلك إذا صلى خلف من يقنط تأمن على دعاه، كل ذاك إيش يترك رأيه لرأيه مخالف مخافة إيش الفرقة والاختلاف وجمع للكلمة وسلامة الصدور والقلوب. على هذا نقول لبعض الشباب الصغار الذين أعمارهم يمكن 18 إلى 20 إلى 35 نراها في المسجد الحرام، إذا جاءت خدمة جلسوا وصار، فإذا قلت لهم كيف قال الله هذا بدعة بدعة، طيب ولا يصلي 11 ركعة ولا يصلي آخر الليل، قلت لماذا؟ قال هذا بدعة، طيب تجدهم يتحدثون بحديث ويشربون القهوة ويشربون الشاي والناس يصلون، هذا حرمان عظيم. أول شيء اطلب علم، أنت طالب علم الآن، ما الذي علمك أنه بدعة الآن؟ اطلب علم أول، فإذا أنت من أهل الفتوى أنت حتى تعلم هذا، أنت الآن مقلد، الآن أنت مقلد، لا تزال مقلد، لك طالب علم صغير، اطلب العلم حتى تتعلم وتتفقه وتتبصر في شريعة الله، فإذا كبرت سنك وبلغت من العلم وكنت من أهل العلم اللي يحافظون على العلم سنين طويلة بعد ذلك يكون لك قول، أما الآن لازلت حادثا صغيرا وتترك الصلاة مع المسلمين وتقول بدعة وتقول الخطبة بدعة والناس يصلون وتخالفهم والخلاف شر، اتق الله واحذر، الحمد لله شارك إخوانك، لا تحرم نفسك الخير، صلي مع الإمام والحمد لله، كل ركعة فيها أجر وفضل عظيم، حرم أنفسهم مساكين يحرم أنفسهم ركعات صلاة أخر ما يصلي والخطبة ما يصلي وركعات يقول بدعة، هو جالس يتحدث ويحرم نفسه الخير وهو جاهل صغير، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.